لأنه قالوا التعليم المشهور هو أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمعة لأن لها بدلا هذه العلم الذي قال أنه يتيمم العلة قال هل أن الجمعة هي فرض يومها أو أنها بدلا أنا الذي أجل لي أنها فرض يومها والذي قال أنها فرض يومها يتيمم لو هذه القولة لكن ليس معتمد هي ليس معتمد لكن أنا أمين أنها فرض يوم وكنت فتش عنها يوم الكبير يوم الكبير ولكن نقرأه الكبير مش من عاشر الكبير الكبير ميارة أي حتى ممكن في الدار هذه يعني تخالف فيه عندي ممكن يعني مش في الجامعة مش تعجب هلا فيه فهذا قول أنا عجبني كثيرا عجبني كثيرا على أنها فرض يومي المشهور التعليل لأن لها بدل فهو خلاف أن الجمعة فرض يومها أو أنها بدل عن غيره يعني الظهر فمثلا المعتمد أنه لا يتيمم هذه الفروع ومنه ما أخرجه مالك في الموطأ عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتقتل ثم لتهن مرها فلتقتل ثم لتهن يعني بالحج تهن شمعان تهن يعني تحن فهذا يتعدى إلى غيره ليس خاصا بأسماء بالسيدة أسماء بنت عميس واضح فهذا الأمر يعني بلغها فلتغتسل ثم لتهن فهذا ليس فقط أمرا لأسماء وإنما للثالث يعني لغيرها نفسه إذا ولدت مرها فلتغتسل ثم لتهن يعني لها أن تحن لا يعني لها أن تحن لها أن تحن مش عند مدة ظنوية مش عند كل مدة لك أمر آخر هي فقط لا تطوف فقط لأن الطواف يشترط فيه ماذا؟ طهر بعض من الحياة من أصغر وحد فلها أن تهل يعني بحد قال سيدي عبد الله العلوي الشرقيطي يعني شاهد تعلم الحياة أن القرينة إذا كان فيها التبليغ يكون أمرا للثاني واضح وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر وهذه القاعدة أو هذا الجزء أو الفرع الأصولي هذا هو خاص بالملكية هذا قضية المتكلمات يعني الملكية والمتكلمات لذلك هذا وليس من أمر بالأمر أمر هو مرافق السعود يعني الشقيق في أصول الملكية نظما وله شروط القاعدة هي تم عندي شي علاقة بالعبرة بعموم اللفظ بالخصوص يعني صح هذا الشافعية هكذا مش القاعدة هذا العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب هذا هو لكن ليس في كل الأمثلة ويدخل فيه السبب دخول الأولية نعم وليس من أمر بالأمر أمر لكن إلا كما في ابن عمر فليراجعها فهنا مره فليراجعها وليس من أمر بالأمر أمر لذلك مثل مثال ماذا مثال أن أمرك بأن تجلب السيارة ليس أمرا للثالث يعني للسيارة يعني أنا لم أمر السيارة أمرتك إلا كما في ابن عمر يعني إلا بقارنة التبليغ طيب التبليغ يتسلط على غير المكلفين نعم ولذلك ليس الطبيب مأمورا فيه بحث جميل لكن ما حبش أن نكثر عليكم طيب هذا الوقت الثاني يعني أربعة